بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فرغنا في دروس سابقة من باب القصر، قصر الصلاة في السفر، ورأينا أن العلماء مجمعون على ذلك، على مشروعيته، ولكن الخلاف أهو واجب أم سنة. ورأينا أن الراجح أن قصر الصلاة مستحب، وبينا أدلة ذلك وما ذكره المؤلف أيضا. انتقلنا بعد ذلك إلى الجمع بين الصلاتين، وذكر المؤلف وذلك في درس ليلة البارحة. وذكر المؤلف أن أسباب الجمع ثلاثة، فذكر أولها السفر، وأيضا الجمع متفق عليه عدا الحنفية فإنهم يرونه جمعا صوريا، وقد بينا صورة ذلك. وأن السبب الثاني إنما هو المطر، وأما السبب الثالث وهو الذي انتهينا إليه ولم نتمه وهو المرض، أهو سبب أو لا؟ وسبب اختلاف العلماء في المرض هو حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين أو صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. ومن هنا قال بعض العلماء حتى من كبار العلماء بأن الجمع كان لأجل المطر، ولكن يرد ذلك رواية من غير خوف ولا مطر. ومن هنا بحث العلماء إذن لماذا، ما سبب ذلك الجمع، فتعددت أقواله في تلك المسألة. فمن العلماء من قال إن الجمع كان جمعا صوريا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها فأداها في آخر الوقت، وقدم العصر في أول وقتها فصلاها، وقدم المغرب في أول وقتها فصلاها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها فصلاها، ثم صلى العشاء في أول وقتها، فسموا ذلك جمعا صوريا. وهذا القول حقيقة أيضا يرده الحديث الذي جاء في ذلك، هو حديث عبد الله بن عباس وما جاء فيه من الروايات. ولأن هذا الجمع الصوري لا يسمى جمعا، وقد بينا ضعفه في قول الحنفية بالنسبة للجمع في السفر أيضا. ومن العلماء من قال بأن الجمع إنما كان للحاجة، إنه يجوز الجمع للحاجة شريطة ألا يتخذه الإنسان عادة، أي ألا يعتاده ويداوم عليه. واستدلوا بأنه في أحد الروايات التي رواها عبد الله بن شقيق أيضا في صحيح مسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما خطب الناس من بعد صلاة العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فأخذ الناس ينادون الصلاة والصلاة، وعبد الله بن عباس مستمر في خطبته، فأخذ رجل من بني تميم يكرر ذلك ويستمر فيه حتى التفت إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له: لا أم لك، أتعلمنا السنة؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال أيضا عبد الله بن شقيق: ووقع في نفسي شيء من ذلك، فذهبت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فسألته فقال صدق ما قاله. يعني أبو هريرة صدق عبد الله بن عباس في مقالته. إذن هنا الحاجة، فهل يستمر عليها؟ بعض العلماء قالوا ذلك. ومن العلماء من قال بأن السبب إنما هو المرض أو نحوه، قد يكون المرض. واعترض أيضا عليه بأنه لو كان المرض لما صلى كل الناس، وإنما يصلي المرضى، لكن قالوا يتبع غير المرضى المرضى، كما أن الرسول لما كان مريضا وصلى قاعدا صلى الناس وراءه أيضا قعودا. ومنهم من قال إما أن يكون المرض أو البرد أو ريح شديدة يعني تأثر المسلمون بها أو غير ذلك من الأسباب التي تؤثر على ذلك فجمع بين الصلاتين. ومهما يكن من أمر الحديث في ذلك قد صح وأقرب الأقوال وأقواها أن الجمع إنما كان بسبب المرض كما ذكر المؤلف أو ما هو قريب أو شبيه بالمرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب الجمع بين الصلاتين. قال: فصل. والسبب الثالث: المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف. نقف عند هذه النقطة. إذا لا يظن البعض بأن المرض أي مرض يكون سببا في تخفيف أحكام الشريعة، لكن المرض الذي يكون سببا في الجمع بين الصلاتين أو في أن يصلي الإنسان قاعدا أو ربما على جنب أو ربما مضطجعا إلى آخره، إنما هو المرض الذي يترتب عليه واحد من أمور: إما أن يكون الإنسان مريضا فلو أنه مثلا صلى كل صلاة وحدها يترتب على ذلك ضرر فيجمع بين الصلاتين تخفيفا لأن القيام يتعبه، أو أيضا الركوع والسجود يتعبه مع التكرار، ولذلك قال العلماء شريطة ألا يزداد مرضه أو ألا يترتب على أيضا ذلك أن يترتب على صلاته غير مجموعة أيضا ضرر أو تلحقه مشقة واضحة وليست مجرد أي مشقة. قال: لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. قالوا: إذن ما هو العذر؟ هو المطر والمرض. قالوا: أقرب شيء هو المرض، والمرض عذر من أعذار الشريعة التي تخفف به الأحكام كما سيأتي. نعم. قال: وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، ولم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قوله لم يبق إلا المرض، ما دام أنه من غير سفر ومن غير أيضا مطر إذن بقي من الأعذار المرض، إذن هو المرض أو ما يكون بمثابة المرض. نعم. لا، ذيك رواية ضعيفة يعني. لا. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحملة بنت جحش رضي الله عنهما بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة. الاستحاضة مرض أيها الإخوة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك عرق وليست بالحيرة، وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة، وفي بعض الروايات تغتسل لكل صلاة، لكن الرأي الراجح أنها تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة، وأنها تعصب فرجها، ومثلها من به سلس البول أو به أي نوع من الأمراض التي تلحق بمثل هذه الأمراض. قال: لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض. قال: ثم هو مخير بين التقديم والتأخير. يعني هذا الذي يجمع بين الصلاتين، يقول المؤلف: هو مخير، له أن يجمع جمع تقديم فيقدم العصر إلى وقت الظهر فيصليهما جمعا، يبدأ بالظهر ثم العصر، ويقدم العشاء إلى وقت المغرب فيصليها بعد صلاة المغرب، وله أن يجمع جمع تأخير فيؤخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء ويجمع بينهما، وهذا هو المشهور المعروف أكثر أحوالا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل الآخر لا جاز له، لأن رسول الله صلى الله عليه فعله، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقتدي به. قال: ثم هو مخير بين التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله. أي ذلك كان أسهل عليه فعله، يعني يريد ما هو أيسر للإنسان يفعله. فاتقوا الله ما استطعتم ودين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ويسر ولا تعسر، لكن إذا تساوى الأمران فالأولى أن يكون الجمع جمع تأخير. قال رحمه الله تعالى، قال ولأن النبي صلى الله قال وهو نوع مرض ثم هو مخير بين التقديم والتأخير أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل. يعني قصده إذا كما في الحديث إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، هذا إذا كان في سفر كما في غزوة تبوك وذكرنا دخول الخبا والخروج في درس ليلة البارحة. ولكن إذا كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر، وهذا هو الأكثر. قال ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل فكذلك المريض. قال وإن كان الجميع عنده واحدا فالأفضل التأخير، يعني إذا استويا عنده لا يكون هناك سبب يميز أحدهم عن الآخر يكون له فيه راحة أو حفظا لوقتها ولا تفوته الرفقة ونحو ذلك، فإنه يأخذ بالرأي الأخير ألا وهو جمع التأخير. قال فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب، فيكون ذلك الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم واضح حالنا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، باب صلاة المريض. تعلمون أيها الإخوة عندما ننظر في المريض نجد أن الله سبحانه وتعالى عذره في أمور كثيرة، فإذا ما بدأنا عدنا إلى أول ما بدأنا به من كتاب الطهارة نجد أن الله تعالى يقول في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن المرض سبب من أسباب التخفيف، بل هو من أهم أسباب التخفيف، ولذلك المريض ينظر إلى حاله، فهو يعذر في الجهاد ويعذر أيضا وتسقط أيضا عنه صلاة الجماعة، وكذلك أيضا الجمعة إذا كان يلحقه مشقة، وأيضا تسقط عنه بعض الأركان، فإن عجز أن يصلي قائما صلى جالسا، وإن عجز أن يصلي جالسا صلى أيضا على جنب، وإن عجز عن ذلك صلى مضطجعا، وإن عجز عن ذلك أشار برأسي ثم بطرفي ثم ردد في قلبي ثم أخي ثم ردد بلسانه يحركه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا يعذر بذلك. وهذا هو الرأي الصحيح لأهمية الصلاة. والمريض يعذر في أشياء كثيرة جدا ليست فقط في الصلاة، أيضا كذلك له أن يفطر في نهار رمضان، وأيضا يعذر أيضا له أن يتيمم إذا لحقه أيضا ضرر، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي ذكرها العلماء ونبهوا عليها. ومن هنا عقد المؤلف كما عقد غيره بابا اسمه باب صلاة المريض. إذن المريض هو من أهل التخفيف، هو من أهل التيسير، ولذلك استحق أن يخص بمسائل جمعها العلماء في باب اسمه باب صلاة المريض، وهذا يخص الصلاة، لكن أحكام المريض كثيرة ومتفرقة ومنتشرة في أبواب الفقه، فهي لا تقتصر على الصلاة، ولكن المؤلف ذكر الصلاة هنا لأننا نتكلم في كتاب الصلاة. قال إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا. والسبب في ذلك هو حديث عمران بن الحصين، لأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كان لي بواسير، فقال فكيف أصلي؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وفي رواية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، فقال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن بين له الرسول، لكن لا يفهم من هذا أيها الإخوة بأن من به بواسير يصلي قاعدا له، هذا إذا كان يلحقه مشقة غيره، والبواسير غالبا لا تعجز الإنسان عن القيام، لكن إن ترتب على ذلك ضرر أو اشتد به المرض وكان يترتب على قيامه ضرر، أو أن المرض الذي به يتطور ويزداد، حينئذ يصلي قاعدة. إذن ليس معنى أن عمران بن الحصين لما سأل رسول الله أن به بواسير قال له صلي قائما، لا، يعني صلي قائما إن كان يلحقك ضرر. وإلا نجد أن رسول، وليس المراد أيها الإخوة بالضرر الذي يعني قد يذهب بحياة الإنسان أو ربما يوصله إذا قام إلى الإغملاء، المهم أن لا تلحقه مشقة شديدة. ولذلك في حديث أنس المتفق عليه ولم يذكره المؤلف ولذلك أقدمه، قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش في شقه الأيمن، يعني يصيب في شقه الأيمن، قال فذهبنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى جالسا وصلينا وراءه جلوسا. قال العلماء، وهذا ليس فيه دلالة واضحة على أن رسول لا يستطيع القيام، ولكن فيه دلالة على أنه تلحقه مشقة، تلحقه مشقة بقيامه، ولذلك صلى قائما وصلى الناس وصلى جالسا وصلى الناس وراءه جلوسا، لأنه هو الإمام الراتب. وسيأتي الحديث الذي مر بنا سابقا يذكره المؤلف أنه صلى وهو شاك. قال إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا. ولكن أيها الإخوة تعلمون ماذا؟ بأن صلاة القاعد ليست في ثوابها وأجرها كصلاة القائم، لكن المعذور الذي عرف أنه يصلي قائما الله سبحانه وتعالى يعوضه، فالله سبحانه وتعالى كريم جواد. ولذلك صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، فهي مراحل، لأن القائم يأتي بركن عظيم. ما هو الركن العظيم؟ يأتي بماذا؟ بالقيام، ويأتي كذلك بالركوع، ويأتي بالرفع منه وفي الاطمئنان، وهذه كلها أركان متوالية متتالية يفقدها الذي يصلي، وبخاصة ماذا؟ القيام والركوع إذا صلى الإنسان جالس. ولذلك صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم الذي يصلي مضطجعا أو مستلقيا على النصف من صلاة القاعد، فكلما كنت أقرب إلى القيام كان أيضا أجرك أعظم وأكبر. لكن إذا عذر الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري رحمه الله. إذن عرفنا سبب الحديث بالنسبة لعمران أنه كان به ذلك المرض، فربما خشي أن يعجزه في المستقبل، فأراد أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الحكم قبل ذلك. ولكن ليس، لم يأتي في الحديث أنه صلى قاعدا، لكن إذا عذر الإنسان بأي مرض من الأمراض فله ذلك. قال وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا بأصحابه وهو شاك. هذا الحديث مر بنا، حديث متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك، فصلى وراءه رجال قيام، المؤلف جاء بجزء منه فأشار إليهم أن يجلسوا فصلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا، حديث متفق عليه. والذي ذكرت الذي جحش فيه رسول الله أو خدش جاء كذا وكذا في نفس الحديث، هو أيضا حديث متفق عليه، لكن المؤلف لم يرد. قال وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع. الإخوة الذين معنا لعلهم يذكرون ما جاء في صلاة التطوع، ولكننا هو الأمر بسيط. صلاة التطوع كيف يجلس الإنسان فيها؟ يجلس على نفس الهيئة التي يجلس فيها وهو جالس، إلا في حالة واحدة، إذا كان في حالة القيام فإنه يجلس متربعا هكذا، يعني لماذا؟ حتى تختلف هيئته عن هيئة الجالس، وحتى لا ينسى أنه في حالة قيام. وهذا سبق أن ذكره المؤلف قبل صفحات كثيرة، أظنه قبل أن نكون في هذه الفترة، في الفترة التي قبل، ربما في العام الماضي أو في أول هذا العام لما كنا نقرأ. إذن هذا معنى هذا أنه يصليها كهيئة صلاة التطوع، لا ففي حالة القيام يجلس متربعا. قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما. فإن عجز عن الركوع والسجود قد لا يستطيع أن يرتع، يكون في ألم في ظهره لا يستطيع أن يثنيه، كذلك أيضا يكون ألم في ظهره حالة السجود لا يستطيع. وسيأتي قصة أم سلمة أيضا. إذن في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يومئ إيمان، لكن لا بد أن يكون هناك فرق بين إيمائه في الركوع وفي السجود، فالذي يحتاج إلى خفض أكثر هو السجود فيومئ في الركوع، فإذا أراد أن يسجد يكون إيماؤه أكثر، لأن السجود أن تضع وجهك أعضاءك السبعة على الأرض التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لماذا أخفض؟ لأن السجود نهايته الأرض، والركوع إنما هو انحناء، وصفته أنك تصل بيديك إلى الركبتين فتقبض عليهما، وأن يتساوى ظهرك بحيث لا يكون فيه علو ونزول، يكون مستقيما، هذا هو أحسن أنواعه. لكن ليس معنى هذا أنك لو مال ظهرك إلى القيام أو خفضت أكثر لا يصح ركوعك، لا، لكن أسلم طريقة أن تكون مستقيما في الركوع. قال: ويجعل سجوده أخفض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته، قدر الإمكان، لأنه أيها الإخوة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تعلمون جاء في ذلك حديث صحيح، تكلمنا عن هذه المناسبة مرات، وقلنا لماذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ لأنه يكون في غاية الخضوع، في غاية الذل، في غاية الاستسلام، في غاية الانقياد، في غاية الطاعة، في غاية التقرب لله سبحانه وتعالى، بأن يضع أشرف ما في بدنه أن يضعه على الأرض، فهو غاية الطاعة، غاية الاستسلام، غاية الانقياد لله سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة هي العبادة، أن تسلم وأن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. فإذا لم تستطع فحاول أن تكون قريبا من الأرض، حتى أثر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تضع المخدة بينها وبين الأرض لتضع جبهتها عليها عندما أصابها رمد. قال: فإن سجد على وسادة بين يديه جاز، لأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سجدت على وسادة لرمد بها، ولا يعلمون الرمد هو مرض يصيب العين وهو يؤثر على الإنسان، وربما يرى الأطباء أنه لو سجد الإنسان السجود الكامل ربما يؤثر عليه، وسنمر إن شاء الله بقصة عبد الله بن عباس أيضا عندما كف في آخر حياته، وما جاء من الأثر في ذلك المؤلف لم يريده يريده ونقف عنده لأنه يترتب عليه حكم من الأحكام. إذن إذا أصاب الإنسان رمد يتأثر، وربما يرى الأطباء من أهل العلم الموثوق بهم بعدالتهم وبصدقهم ألا يسجد على الأرض، وفي هذه الحالة حينئذ يكون معذورا لأنه يترتب عليه ضرر. قال: ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه. قال رحمه الله: وإن أمكنته الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها. يعني إن تمكن، هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، يعني تأمنا جميعا، يعني إنسان يستطيع لو صلى وحده أن يصلي قائما. لماذا؟ لأنه يكيف نفسه، هو يعرف، يعني أعرف بحال نفسه، متى ما أحس بألم خفف في القيام، وله ذلك، يعني بدل أن يقرأ بسورة طويلة أو متوسطة يقرأ بسورة قصيرة أو بآيات أو بثلاث آيات، فحينئذ لو صلى وحده يستطيع أن يصلي قائما، ولو صلى وراء الإمام فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما، لأن الإمام يطيل وهو لا يتكيف بالنسبة للإمام، فهذا أمر راجع للإمام، مع أن الإمام مطالب بأن يراعي أحوال الناس، لكن أن يوجد شخص ويراعيه مراعة خاصة هذه مسألة أخرى، لكن الكلام هنا تقرير حكم. إنسان هو بين أمرين، إما أن يستطيع أن يؤدي الصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجبها، يستطيع أن يؤديها قائما إذا صلى وحده منفردا، ولكنه لو صلى مع الإمام قد لا يستطيع أن يؤدي جميع الركعات أو بعضها قائما، فأيهما خير له؟ هنا سيترك ركن، القيام ركن من أركان الصلاة، وصلاة الجماعة كما عرفتم واجبة، لو ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا بطل الصلاة، ولو تركها سهوا أيضا يجب عليه أن يأتي بذلك الركن، ولكن يسقط عنه الإثم، وهناك لا يسقط عنه الإثم إذا تعمد. لو أنه ترك صلاة الجماعة أثم ولكن تصح صلاته. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن صلاته وحده أولى، لأن صلاته مع الجماعة تؤدي إلى إسقاط ركن ألا وهو القيام، وإذا صلى وحده جاء بذلك الركن، فالإتيان بالركن أولى من الصلاة مع الجماعة. ومن العلماء من قال بأن صلاة الجماعة أولى بالنسبة له، بدليل أن إمام الحي إذا صلى جالسا صلى الناس وراءه جلوسا مع أنهم قادرون على القيام، فهذا دليل على أنهم يتبعون إمامهم إذن. وأيضا قالوا هناك مفاضلة بين صلاة المنفرد وصلاة ماذا وصلاة الجماعة، وبين صلاة القاعد وصلاة القائم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، بينما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، فالمفاضلة تذهب عليه. إذن الأمر اختلف فيها العلماء، فكل رأي له وجهه، يعني له وجهته، فهو لو أخذ بهذا أو أخذ بهذا فقد أخذ بأقوال العلماء، ولكن الأولى أن يأخذ بما تطمئن إليه نفسه، فإن كانت نفسه تطمئن لأنه يصلي وحده حتى يأتي بالصلاة بجميع ما فيها فله ذلك، وإن كان من الحريصين المتابعين لصلاة الجماعة الذين يشق عليهم ألا يتخلفوا عنها فإنه يصلي مع الجماعة، فقد أثر عن بعض السلف أنه أمضى 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، تكبيرة واحدة لم تفته خلال 40 سنة، ونحن ننظر في أحوالنا كم يفوتنا من الركعات وربما من الصلوات، إذن 40 سنة لم تفته، وأظن أنه سفيان ابن عيينة. إذن أيها الإخوة، هذا الأمر يرجع إلى الإنسان، ودين الله يسر، وهذا من التخفيف، فهو لو فعل هذا فهو جائز، ولو فعل هذا فهو جائز، لكن لا شك بأن صلاة المنفرد صحيحة، لأن هناك من يقول بأنها سنة كما عرفتم، وأما ترك ركن فلا شك بأن أمره صعب، لكنه هنا تركه ليدرك فضيلة عظيمة ألا وهي صلاة الجماعة. وقد رأيتم أن الرسول أشار إلى الذين خلفه أن يصلي قعودا بعد أن كانوا قياما، وإمام الحي يصلى، الإمام الراتب إمام المسجد يصلي الناس وراءه قعودا إذا عجز عن القيام مع قدرتهم عليه. إذن هذا له دليل وهذا له دليل، والإنسان يأخذ بما تطمئن إليه نفسه. قال نعم لهو ينبغي ألا يرفع، يعني لا ينبغي أن يرفع الوسادة، يعني أن تكون على الحد الذي يستطيع أن يهدي إليه. قال وإن أمكنته الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها، لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. لا، هناك يترك ركنا وهنا يترك واجبا، لأن صلاة الجماعة لم يقل أحد بأنها ركن إلا أهل الظاهر على أنها شرط، ولو قيل بأنها ركن لما صحت من المنفرد، لكن هو يترك واجبا، والواجب إنما يأثم عليه ويصح عمله، لكن هنا الفرق أنه تفوته فضائل، يعني يفوته 27 درجة وهو في هذه الحالة معذور. قال رحمه الله وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما. لابد، لأن القيام ركن مستقل، والركوع ركن، والرفع منه ركن، والسجود فلا يسقط عنه القيام بسبب عجزه عن الركوع، لا، بل يلزمه أن يقوم، كما أنه لو عجز عن القيام لا تسقط عنه القراءة، ولو عجز عن القراءة لا يسقط عنه القيام أيضا، يعني إنسان لا يستطيع أن يقرأ لا يحفظ الفاتحة، إنسان لا يتكلم نقول له صل قاعدا، لا، يجب عليه أن يقوم، لأن القيام ركن مستقل لا بد من الاتيان به. قال: وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره، لأن سقوط ركن لا يسقط ركنا آخر، فهو هنا لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد لكنه يستطيع أن يقوم، فلماذا يسقط ذلك الركن الذي هو قادر عليه؟ لا، يبقى واجبا متعينا في حقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تقوس ظهره فصار كالراكع. يعني تعلمون هذا قد يحصل الإنسان إذا كبر، يعني شابت شواكي وقوست قناتي، الإنسان عندما يتقدم به السن كثير من الناس أو عدد من الناس ينحني ظهره ويشتد ولا يستطيع أن يرفع فيصير في حد الراكعين. فهل يقال عن هذا الإنسان لابد أن ترفع رأسك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن في هذه الحالة لا يستطيع أيضا عنه القيام، يقوم وهو في حد الراكعين، لكن لابد أن يكون على هيئة، فإذا أراد أن يركع يثني ماذا؟ يثني رأسه إلى الأسفل. قال: وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر. وإن قال حتى يميز ويفرق بين القيام والركوع، حتى يعرف أن هذا قيام وهذا ركوع، ولو عاجز ما استطاع أيضا سقط عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: وإن كان بعينه رمد، فقال ثقات من العلماء. هذا الذي قلت لكم سيأتي الكلام عن قصة عبد الله بن عباس. نعم. قال: وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطفل: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، جاز ذلك. ولذلك أيها الإخوة، يعني العلماء بالطب الذين يوثقوا بكلام من أهل الصدق والعدل يؤخذوا بكلامهم، فإذا كتبوا تقريرا وحكموا على هذا الإنسان بأنه مريض أو بأنه لو عمل يتضرر أو لو جلس على الكرسي أو لو مشى كثيرا أو لو صلى قائما يتضرر، فإنه أيضا في هذه الحالة يؤخذ بأقوالهم، لأن هذه الشريعة كما قلنا راعت أحوال الناس، وقد رأيتم أنها خففت في حاجات الدنيا، فما بالكم إذا كان الأمر يتعلق بصحة الإنسان وباستقامة عوده، فهذه من الأمور التي عنيت بها للشريعة واهتمت بها. فالمؤلف يقول: إذا أصاب الإنسان رمد أرمد، تعلمون قصة علي بن أبي طالب، وكان الأمر أمر جهاد، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أعطي أن الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فطلع الكل إليها، فسأل عن علي، قالوا أرمد، فدعا به فبصق في بعينه فشفي. إذن كان معذورا ولكنه زال العذر، ولذلك حمل الراية وقاتل ونصره الله تعالى، وهذه أيضا من المزايا التي امتاز بها. لكن الصحابة لهم مزايا أخرى، كم من المزايا ومن الفضائل ومن الحسنات التي استقل بها أبو بكر وظفر بها، وكذلك عمر وغيره. فلا نأتي إلى صفة واحدة فنقول ما دام هذا الإنسان أعطي هذه الصفة يكون أفضل الصحابة. الصحابة كلهم خير وكلهم عدول وكلهم أهل صدق، والله تعالى ذكاهم وأثنى عليهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، لكنهم أيضا على مراتب كغيرهم، فليسوا على درجة واحدة. فلا شك بأن أفضلهم بالإجماع إنما هو أبو بكر بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه عمر وهكذا. قال رحمه الله: لأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تركت السجود لرمد بها، ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض. قال المصنف رحمه الله: ناقص عند هذه ما تكلمنا يا صح. طيب، هذه مسألة أيضا فيها خلاف نشير إليه. يعني المؤلف تكلم هنا عن إذا أصاب الإنسان رمد، وأخذ بقول واحد حتى في المذهب، وهذا القول الذي أخذ به أيضا وافق الحنابلة أيضا فيه جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة، بأنه في هذه الحالة إنما على ما ذكر المؤلف. لكن أيضا إذا وصف الأطباء، يعني جاءه إنسان وقال له مثلا، يعني هنا الآن تبين بأن الإنسان إنما يتوقف، في أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعض العلماء كمالك وغيره لا يجوز ذلك. تعيد العبارة حتى قال رحمه الله: وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك. رأيتم ذلك؟ إن صليت مستلقيا هو في هذه الحالة يستطيع أن يقوم، ولكن لو صلى مستلقيا يمكن علاجه لأنه بذلك يكون الأمر أخف. إذن نحن النقطة التي معنا هنا: هل يجوز للمريض أو من أصيب بمرض في عينيه وهي الصورة التي معنا وقال له طبيب عدل لو صليت مستلقيا واستمريت على ذلك لفترة معينة فإنك بذلك تشفى بإذن الله تعالى أو يخف ألمك، هل يكون ذلك مبررا له أو لا؟ هذه مسألة. نعم قل. قال: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، جاز ذلك. جاز ذلك عند الحنابلة وأبي حنيفة، ولكن من العلماء من منع ذلك، وهي أيضا رواية للحنابلة وهو قول الإمام مالك. استدل الفريق الآخر بماذا؟ بأن عبد الله بن مسعود، بأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كف بصره، تعلمون بأن عبد الله بن عباس كف بصره في آخر حياته وعلل بسبب كثرة دخول الماء، وهذه مثلا يحتاج إلى التأكد. المهم أنه كف بصره وأنه عاش آخر حياته في الطائف كما هو معروف. فجاءه طبيب، يعني رجل مداوي، فقال له: لو صبرت 7 أيام ولم تصلي إلا مستلقيا لوجدت لك دواء أرجو أن يكون فيه برؤك. فماذا فعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ لم يتفرع، وهو أيضا من فقهاء الصحابة، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لم يستقل فيعطيه الجواب فيقول له: نعم سأفعل ذلك. أرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، وأرسل إلى أبي هريرة وإلى غيرهما من الصحابة يسألهما عن ذلك، لأن الطبيب عرض عليه كذا وطلب منه أن يصلي مستلقيا مدة 7 أيام، فكلهم أجابوه جوابا واحدا: لو مت في تلك الفترة فأين الصلاة؟ فامتنع عن ذلك. فهذا حجة للإمام مالك، يعني حجة للفريق الثاني الذين قالوا بهذا الأمر. إذن عبد الله بن عباس بإمكانه أن يفعل ذلك، لكنه ترك ذلك تورعا لأنه خشي أن يموت، يباغته الموت، يفاجئه الموت وهو يصلي الصلاة مستلقيا، مع أنه عندما صلىها كان لسادا، لكنه شق عليه. والموت كما تعلمون هو لا يستشير الإنسان ولا يعطيه إنذارا، قد يفاجئ الإنسان، قد يأتيه وهو في أكمل أحوال الصحة فيفاجئه الموت ثم بعد ذلك يموت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات. إذن هذا القول الآخر. إذن القول الأول له ذلك، والقول الثاني قالوا ليس له ذلك، لأنه ربما يحصل له شيء يفاجئه فتنتهي حياته على تلك الحالة. وأنا أعتقد أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والله أعلم ترك ذلك تورعا وخشية واحتياطا. وأنتم تعلمون بأن الموت وإن كان يفاجئ الإنسان، لكن الموت أيضا، ولذلك العلماء عندما تكلموا عن الحج هل هو على الفور أو لا، الذين قالوا على الفور من الأسباب التي ذكروها قالوا: لأن الإنسان هل يضمن في العام القادم أنه سيدرك الحج؟ ربما تخترمه المنية، ربما يأتيه الموت. احتج عليهم الفريق الآخر قالوا: ولماذا أنت تؤخر الصلاة من أول وقت لها؟ قالوا: هذا وقت محدود، والغالب فيه أن الإنسان يسلك كما هو معروف، لكن السنة طويلة والإنسان معرض فيها للهلاك أكثر، يعني النسبة كبيرة فيه، ولذلك الميزان مختل بين الأمرين، مع أن الموت قد يفاجئ الإنسان في لحظات. إذن أيها الإخوة، تبين لنا من هذا أولا أن أيضا رأي الأطباء أيضا يرجع إليه في كثير من الأحكام، كما أنه يرجع إلى أهل الصناعات، وهذا مما تقرره قاعدة أيضا العادة محكمة. فالأطباء لهم منهج ولهم علم مستقل، ولكن من الذي يؤخذ قوله؟ هم الذين عرفوا بالعدالة، عرفوا بالصدق، عرفوا بالتحري، عرفوا أيضا بمخافة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قرر شيئا لا يقرر العنوان يكون طبيبا لا متطببا، لأنه فرق بين الطبيب الذي يجيد صنعته وعمله وبين إنسان يزاول الطب يتطبب فيه، فهو قد تكون رمية من غير رام. إذن فرق بين ذا وذاك. فالذي يقصده العلماء هو الطبيب الماهر الذي وضع في هذه المكانة وهو أهل ليوضع بها، وهو أيضا من أهل العدالة ومن أهل الصدق ومن أهل العلم في فنه. فهذا هو الذي يرجع إليه في هذا المقام. ومن هنا ترون أيها الإخوة بأن هذه الشريعة فتحت لنا أبواب، كل أبواب اليسر، رفع المشقة، يعني تجد أنها تسير مع الإنسان في كل أطوار حياته، تجد أنها تسير مع الإنسان في كل مكان، في نهاره وليله، في حضره وسفره، في وقت صحته ومرضه، حتى وهو على نعش الموت تجد أن الحياة، أن هذه الشريعة تكون معه حتى يوضع في قبره ويحفى عليه التراب، وتبين أيضا حرمته، حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. إذن هذه شريعة الإسلام الخالدة التي وضع. فنحن من أول مسألة بدأناها، وحتى يومنا هذا ترون أن الأبواب مفتحة على مصراعيها، وأن هذه الشريعة الإسلامية ليس فيها يسر، ليس فيها شدة، وليس فيها أيضا إغلاق، وإنما فيها اليسر، فيها السماحة، فيها المرونة، فيها الخصوبة، أنها تسير مع الإنسان في كل زمان ومكان، أيضا تبحث عن الدواء تبحث عن الداء وتضع له الدواء الشافي، أيضا تعالج أسقام الحياة علاجا مستقيما يذهب بالداء ويقيم الدواء مقامه. هذه هي شريعة الله الخالدة التي متى ما دخل الإنسان فيها. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن الذين يقبلون على الطاعة بقلوب صادقة وأفئدة خاشعة ونفوس راضية تجدون أنهم يحسون بلذة العبادة، بلذة الطاعة، تجد أنهم من أسعد الناس، ترى أثر ذلك في وجوههم. أما الذين تراهم يتساهلون في تلك الأمور فربما يتلذذ وقتا ولا يتلذذ وقتا آخر. أما البعيدون عن طاعة الله فهم لا يدركونه. ولذلك قال أحد العلماء الأعلام: لو يعلموا السلاطين ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. فأنتم الآن، نحن الآن كلنا نتكلم عن قال الله قال رسوله، ونتكلم عن أمور تتعلق بهذا الدين. وتعلمون أيها الإخوة بأن الاجتماع في درس من الدروس إنما هي روضة من رياض الجنة، فكأن الإنسان يرتع في روضة من رياض الجنة. ولا شك بأن منا من هو مشغول، وربما تميل نفسه إلى بعض الأشياء، وقد يوجد منا من هو في سن من يفوقه في هذه السن، ومع ذلك عزف عن بعض المغريات وأقبل على ما ينفعه، لأنه يريد الخير، يريد الفائدة. هذه هي الفائدة يا الإخوة التي يجنيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ويجدها بعد ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكم من موعظة صغيرة نفذت إلى أذنك فاستقرت في قلبك، فوقفت فيه، فنفذت إلى لفظه، فغيرت مجرى حياتك. كم من أناس كثيرين أصلحهم الله سبحانه وتعالى بكلمات يسيرة خرجت من قلب أخ مسلم، فتأثروا بها فغيرت جميع أحوالهم، بل كانوا من الدعاة الذين دعوا إلى الخير، واهتدى على أيديهم أناس كثيرون كما نشاهد ذلك. فهذه أيها الإخوة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ها نحن نعيش مع هذه الشريعة فنرى ما فيها، ما يعارض ما يقوله أعداء الإسلام، حتى ممن ينتسب إلى الإسلام ولا يدرك ما في هذا الإسلام، بأن هذا الإسلام فيه تشدد، أو أن المذهب الفلاني إنما هو متشدد، أو أنهم يصفون بعض الناس بنفس اسم ذلك المذهب بسبب أن ذلك المذهب متشدد. ها أنتم رأيتم هذه السماحة، هذا اليسر، لأن هذا دين الله، ودين الله يسر، ولم يشد أحد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك الرسول قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. قال: لأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تركت السجود لرمد بها، ولأنه يخاف منه ضرر أشبه المرض. إذن عبد الله بن عباس كما ترون ترك ذلك في الغالب تورعا، يعني هو أرسل، لأنه هو لو كان عنده دليل قطعي على أنه لا يجوز من الأصل لقضى وانتهى، ولكن أراد أن يطمئن. وهم أيضا ما قالوا له لا يجوز لك ذلك، لكن هم ذكروه بشيء قد يحصل، يعني قد يحصل وقد لا يحصل، وهو لم يحصل لأنه عاش بعد ذلك فترة، لكن المهم أنهم قالوا لو مت على هذه الحالة هل تكون مطمئن النفس مثلا، مرتاح البال، صلي مستلقيا، تضع رأسك على ظهرك ورأسك على العرض وتمد رجليك نحو القبلة، فهذه أثخرت فيه فامتنع عن ذلك واحتسب. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون إذا أخذ عيني أو أحدهم فالله تعالى يعوضه، كما لو أخذ أكثر ابن له أكثر من ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. وأي شيء يفقده الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أعضائه من أبنائه من ماله إذا احتسب ذلك وابتغى به وجه الله، إذا صبر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، إلا خلف الله سبحانه وتعالى عليه خيرا منها، وربما يدخر له ذلك إما في هذه الحياة الدنيا في مقام أحوج ما يكون إليه، وربما أيضا يدخر له في الحياة الآخرة في الحياة الباقية. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. كلام المؤلف هنا كله يشير لأنه لم يرد في قضية الجنب الأيمن شيء. نعم احنا عندما ننظر في الصحيحين او كذلك ننظر كذلك في السنن لا نجد ذكرا لذلك، لكن ذكر عند الطبراني: صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة، فان لم تستطع على جنبك الايمن. ولذلك المؤلف هنا وفي كتب الاخرى واكثر العلماء ما فكروا هذه القضية، لكن لماذا قال على جنبك الايمن؟ عملا بحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، فالإنسان دائما في الأفعال الطيبة أنت إذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى، وإذا خرجت تقدم رجلك اليسرى، إذا دخلت إلى الحمام تقدم رجلك اليسرى، وإذا خرجت تقدم رجلك اليمنى، إذا لبست ثوبك تبدأ باليمين، وهكذا في الاغتسال تبدأ باليمين، فكل شيء ترى فيه طيبة تبدأ فيه باليمين. فالمؤلف من هذا المنطلق قال على يمينه، يعني ينام هكذا ووجهه إلى القبلة. لابد المؤلف ربما ما نص على عادة، لكن لابد أن يكون متجها نحو القبلة. والمثل فيها خلاف أيضا يا أخوة، لا معنى خلاف يسير أن أشير إليه. هذا الذي قاله المؤلف بأنه إذا ما استطاع يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، والعلماء متفقون لو صلى على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر فالكل جائز، لكن الأولى الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن إذا عجز عن القعود. لكن الحنفية يخالفون في ذلك، يفضلون أنه إذا عجز عن الصلاة قاعدا أنه يصلي مستلقيا. ما معنى مستلقيا؟ ينام على ظهره ويجعل رجليه نحو القبلة، ثم بعد ذلك في حالة ماذا الركوع يميل برأسه فيتجه إلى القبلة، وكذلك في حالة السجود يكون أكثر. فيقول الحنفية إن هذا أولى، لأن الذي يصلي على جنبه في حالة ركوعه وسجوده لا يتجه نحو القبلة، وهذا كلام غير مسلم. لماذا؟ لأن أيضا هذا الذي يصلي على ظهره في حالة ماذا امتداد على ظهره إنما وجهه إلى السماء وليس إلى القبلة، إذا نفس العلة موجودة. الأمر الآخر الذي يصلي صحيحا أليس إذا ركع يتجه يكون وجهه إلى الأرض وفي حالة السجود؟ إذا هذا يحصل، لكن بدنه وأثره إنما هو القبلة، لكن القصد ألا تنحرف انحرافا كاملا عن القبلة، لكن هو في اتجاه القبلة. إذا نحن لا شك نأخذ بالحديث، الرسول وضع لنا مراتب: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي حديث آخر في غير الصحيحين فمستلقيا. إذن نحن نأخذ بهذه المراتب هذه الدرجات التي وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأتي فنقدم. ومع ذلك قال جمهور العلماء لو أنه أخذ برأي الحنفية وقدم الاستلقاء على الجنب صحت صلاته، مع أن بعضهم يقول يعني يتردد في ذلك، لكنه يقول يعني نسأل الله تعالى أن تصح صلاته، وغالبهم يجيز له ذلك. لكن لماذا لا نعمل بحديث رسول الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ لماذا لا أخذ بما جاء عن محمد بن عبد الله وأبقى وأنا مطمئن، وبخاصة في أمر يتعلق في شأن الصلاة؟ هذه مرحلة أخرى. الحنفية يرون أن الاستلقاء يقدم على الجمع، هذا محل الإشكال. أما أنه بعد الاستلقاء فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إذا عجز عن أن يصلي على جنبه حينئذ يصلي مستلقيا، وإذا عجز أيضا يومي برأسه، وإذا عجز يومي بطرفه، وبعضهم يقول بطرفه ولا يذكر الرأس لأن الطرف إنما هو في الرأس. وإذا عجز قالوا أيضا حتى لو ما كان يحرك لسانه يحاول أن ماذا يحصل شيء، وإذا ما استطاع في قلبه في خباياه. والمهم ما دام عنده عقل ينبض فلا بد أن يفكر في أمر الصلاة. وبعض العلماء يقول هو إذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبهذا نتبين خطورة الصلاة وعظم شأنها وأهميتها، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها. فواويل الذين يتركونها ويتخلفون عنها وهم الذين وعدهم الله تعالى بذلك، فويل للمصلين. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأذكر الأخ مرة أخرى الذي سأل في درس ليلة البارحة الذي قال عنده أخت سنها 13 سنة، أنا أحيانا أختصر الجواب كثيرا، يذكره بعائشة. عائشة عندما عقد بها رسول الله كم كان عمرها؟ 7، ودخل بها وهي في سن 9. يعني ينبغي إذا كان معنا الآن أن يخاطب أخته في ماذا؟ في أمر عائشة أم المؤمنين. عائشة من فقهاء الصحابة، الصحابة جل الصحابة كانوا يرجعون إليها. فرأيتم قبل قليل عبد الله بن عباس رجع إليها يستفتيها في أمر يتعلق بعينه. إذن عليك أن تذكرها. وبسن عائشة وكم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أنك إذا أخذتها بالموعظة الحسنة فتترك في نفسها أثرا إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، لحديث عمران رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع قاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر. خبر إيه؟ عمران بن حصين، لأنه فإن لم تستطع فعلى جنب، ليس فيه يمين ويسار. قلت لكم هذا ليس في الصحيحين ولا في السنن، ولكن عند الطبراني وصححه بعض العلماء. ومهما يكن من أمر، عموم الأدلة تقدم الجانب الأيمن دائما في كل الأمور إلا في الأمور غير المستحبة. قال: وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر، ولأنه يستقبل القبلة به. قال: وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد. ولذلك أذكر الأخوة بقصة ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله كبرا وبطرا، يعني فقال: بسم الله وكل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت فشلت يده، ما استطاع أن يرفعها. وكان الذي يمنعه من أن يأكل بيمينه هو الكبر، ما يريد أن يكون مثل الناس. ولذلك من أخطر الناس، ولذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمطه، ماذا سأل الرجل؟ قال: يا رسول الله، الرجل يريد أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ماذا؟ قال رسول الله: قال: إن الله جميل يحب الجمال. ليس معنى ذلك أن تعنى بنظافتك وبملابسك أن هذا من الكبر، لا، الكبر هو أن تتعالى على عباد الله، أن تمشي في الأرض مرحا، هو هذا المتكبر. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى متكبر، لأن الكبر إنما هو رداء الله تعالى. فهل تنازع الله تعالى في صفة من صفاته؟ خاب من فعل ذلك. إذن هنا خطورة الأمر. قال رحمه الله تعالى: وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز، لأنه نوع استقبال، ويحتمل ألا يجوز. يعني معنى هذا ينام على ظهره رجلاه إلى القبلة ورأسه هكذا، فإذا رفع رأسه جلس يكون متجها إلى القبلة. قال: ويحتمل ألا يجوز لمخالفته الأمر. يحتمل ألا يجوز الذي ذكرت لكم ذلك. أكثر العلماء قالوا يجوز، لكن ينبغي أن يبدأ بالجنب كما جاء في الحديث. قال: ويحتمل ألا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه. فإن عجز هو نفس الاستلقاء، ولكن هنا جاء به ما جاء به في محله، جاء به بأنه في حالة الجنب لو صلى. نعم، الآن انتقر إلى المرحلة الثانية. نعم، صلى مستلقيا. فإن عجز فبطرفيه. فإن عجز يعني يشير بطرفه، وبعض العلماء قال لا، يشير برأسه ماذا ما يستطيع. فإذا عجز بطرفه، يعني بعض العلماء خارج المذهب جعل الرأس أولا ثم الطرف. نعم. قال ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. ما دام يدرك ويعي وعقله يقظ فإن الصلاة لا تسقط عنه، ولو كانت تسقط أيها الإخوة لسقطت في حالة الخوف، الصفوف ملتحمة والقتال ولا تسمع إلا قعقعة السيوف والرؤوس تتساقط، ومع ذلك في شدة الخوف تجد أن الصلاة قائمة في أي اتجاه وفي أي حال للقبلة وإلى غيرها. ألا يدل ذلك وحده على أهمية الصلاة وعظمها؟ ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فلنعنى بأمر الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه. يعني قد يبدأ الإنسان عاجزا ولكن يزول المرض، وهذا ليس ببعيد، يعني الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهذا المريض تغيرت حاله، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فاستطاع أن يقوم يقوم، لكن لا يبطل عمله الأول، لأن عمله الأول إنما فعله في حالة عجز فيبني عليه لا يلغيه. قال وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته، وإن ابتدأها قائما أو قاعدا. ترى قرأت الأول قراءة صحيحة، قدر. وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته، وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه. فاتقوا الله ما استطعتم، الله ما ترك شيء، وضح لنا كل شيء. اتقوا الله ما استطعتم، ماذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه فاستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. شوف الفرق، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، لأنه ترك، ماذا يترتب عليك؟ نهى عن الخمر اتركه، عن السرقة عن إلى آخر. إذا نهيتكم عن أمر عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. هذا هو التخفيف. قال لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإمام. وهذه حقيقة من مزايا هذا الكتاب، أننا نعتبره متوسطا لكنه ما شاء الله لم بأهم المسائل. يعني إذا كنت في طين، وهذه حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر، يعني أمطرت السماء، نزل المطر، مطر السماء من فوقهم والبلل من تحتهم، الأرض قد ابتلت وأصبح الطين، فكيف يصلون؟ السماء فوقهم لا شيء يظلهم، لا يوجد مكان يظلل، وكانوا في مكان ضيق أيضا، فما هو المخرج كما في حديث الترمذي الذي سيذكره المؤلف؟ قال ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته. ولماذا فعل ذلك أنس بن مالك؟ لأن رسول الله فعله، لأنه كان في نفر من أصحابه، فأمطرت السماء يعني نزل المطر، فبلت الأرض، السماء من فوقهم والأرض من تحتهم مليئة بالماء، فأذن للصلاة، في بعض أذن رسول الله وفي بعض أنه أمر فأذن، فتقدم وهو على راحلته وصلى به. إذن أنس إنما هو يسير وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى يعلى ابن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمية بن مرة من خطأ عندكم، ماذا؟ ما هو هذا الصح؟ يعلى ابن أمية هذا الذي مر ذكره ماذا في قصة عمر في الرخصة؟ قال وروى يعلى بن مرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله. لماذا نقول هذا؟ لأن هذا الذي في الترمذي الذي نقل عنه المؤلف. نحن نرجع إلى الأصل، فالأصل صحيح الترمذي فيه ابن مرة. قال أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه، يعني انتهى وصل إلى مكان ضيق ومعه أصحابه، نفر من أصحابه، يعني ليس كل أصحابه. قال والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. ما معنى والسماء من فوقهم؟ نعم، هو يقول إذا نزل السماء بأرض قوم، يعني يقصد المطر يطلق، قضية المجاز والكلام فيه شيء آخر، لكن ليس المراد هنا أن السماء من فوق بأنه لا شيء يظلهم، ليس هناك حائل، ليس في مساكن، إذن هم يسيرون في الصحراء. نعم. قال والبلة من أسفل منهم فصلى. بلة ولا البلة؟ ها، والبلة من أسفل منهم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون ويجعلون السجود أخفض من الركوع، رواه الأذرم رحمه الله. ولكن العلماء أيضا قيدوا ذلك، فقالوا إذا كان النزول لا يؤثر عليهم فإنهم ينزلون ويصلون قياما دون أن يسجدوا، لأنه على الدابة لا يكون قائما، فإذا كان النزول لا يلحق مثل هؤلاء